سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت لي في حلقة سابقة يا فيلسوف إن أول مخلوقات الله كان القلم. بنيتي، لست أنا من يقول بذلك، إنما هو بيان وتبيان دلنا عليه وأرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: يا ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى يوم القيامة. جميل، جميل جدا. طيب، هذا عن أول ما خلق الله، فماذا إذن عن آخر ما خلق الله جل علاه؟ آخر ما خلق الله جل علاه هو آدم عليه السلام. أبونا آدم؟ نعم، أبونا آدم خلقه الله جل علاه آخر مخلوقاته لحكمة بالغة ونعمة سابغة. فما هي يا فيلسوف أحسن الله إليه؟ أولا، تمهيد الدار قبل الساكن. نعم. وثانيا، لأن آدم هو الغاية التي خلق الله من أجلها كل ما عداه من مخلوقاته جل علاه. يا سبحان الله. وثالثا، لأن الصانع العظيم يختم عمله بأحسنه وغايته، كما أنه يبدأه بأساسه ومبادئه. جميل. ولذلك أخر سبحانه أفضل الكتب وأفضل الأنبياء وأفضل الأمم إلى آخر الزمن. الله. ومن دلائل وجلائل كرامة آدم على الله جل علاه أن هيأ له سبحانه جميع أسباب معيشته وعناصر حياته ووجوده قبل خلقه ووجوده. يا سلام. فما رفع آدم رأسه إلا ووجد كل ذلك حاضرا وماثلا أمامه. يا سبحان الله. الواقع يا فيلسوف أن الله تبارك وتعالى إذ افتتح سبحانه خلق هذا العالم بالقلم، كان من كمال وجلال التناسب حقا أن يختتمه بخلق الإنسان. نعم. فالقلم هو آلة العلم. تماما. والإنسان هو العالم والعالم. لا فض فوك يا بنيتي، أحسنت أحسن الله إليك. وإليك إن شاء الله يا فيلسوف. ولكن هذا عن وجود أبينا آدم في الحياة، فماذا إذن عن عمره الذي أمضاه في دنياه؟ بنيتي، سأل سائل ذات يوم الدكتور رشدي البدراوي نفس سؤالك هذا، فأجابه قائلا: يقال يا أخي إن عمر آدم اكتتب في اللوح المحفوظ 1000 سنة كاملة. نعم، ولكن عمره ذكر في بعض الكتب 930 سنة فقط يا سيدي. الواقع يا أخي أن هذا لا يتعارض أبدا مع ما ورد في التوراة، ويمكن التوفيق بين الرقمين من أن 930 سنة شمسية تساوي 957 سنة قمرية، يضاف إليها 43 سنة فترة مقامه في الجنة قبل خروجه منها على حسب ما ذكره ابن جرير، فيكون الجميع 1000 سنة كاملة. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وأشكرك جدا جدا على هذه المعلومات القيمة، وأقول لك الآن كما قلت لك في المقدمة: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى الغد إذن يا فيلسوف.